إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. عباد الله، لم يبق إلا أياما معدودات، وتتغير معالم هذا الكون، فتفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين، ولله تبارك وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من أولئك السعداء الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. كان من دعاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يقولون: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. يعني يا رب سلمني لرمضان، يعني لا تفجعني في نفسي بموت أو مرض يحول بيني وبين إدراك شهر رمضان. فاللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. قال الله جل جلاله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم، خلق الله عز وجل هذا الكون، لكنه كرم أشياء على أشياء، واصطفى أشياء على أشياء، وفضل أشياء على أشياء. فخلق الله عز وجل السماوات، ففضل سماء على سماء، وفضل أرضا على أرض، وفضل ملكا على ملك، وفضل جبلا على جبل، وفضل ماء على ماء، وفضل جنة على جنة، وفضل أياما على أيام، وفضل ليال على ليالي، وفضل أشهرا على أشهر. ومن ضمن ما اختار الله وكرم وشرف واصطفى، اصطفى شهر رمضان، شهر الرحمات، شهر البركات، شهر العتق من النيران. فاحمدوا الله تبارك وتعالى أن جعلكم من خير أمة أخرجت للناس، وتضرعوا لله تبارك وتعالى أن يوصلكم بشهر رمضان، وأن يتم عليكم صيامه وقيامه، إنه القادر على الجليل والجلال. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليه رمضان بأنفاسه الخاشعة سر بذلك وفرح واستبشر، ولم لا؟ والله تبارك وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمؤمن يطير فرحا لقدوم رمضان، كأن المؤمن في هذه الأيام يشم رائحة الصيام ورائحة رمضان ورائحة التراويح ورائحة القرآن ورائحة سهر الليالي بين يدي الملك جل جلاله. فكان النبي إذا جاء رمضان استبشر وفرح بذلك، وقام في أصحابه قائلا: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر مبارك، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد مردة الشياطين، اسمع، ولله فيه في كل ليلة عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من أولئك الرعى الذين رحمتهم وأعتقت رقابهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على قوم نوح وعاد ويوشع وإلياسين وموسى وعيسى وكل الأنبياء، فرض الله تبارك وتعالى على كل الأمم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم. ويروى أن موسى عليه السلام حين واعده ربه 30 ليلة ما وجد موسى عليه السلام تهيئة ولا استعدادا ولا أن يجهز نفسه جيدا لملاقات ربه وكلامه إلا بالصيام. فصام موسى 30 ليلة، وفي اليوم 30 أراد موسى عليه السلام أن يطهر فمه، فأفطر على لحاء من شجر قبل أن يناجي رب العالمين تبارك وتعالى. فأوحى الله عز وجل إليه أن: يا موسى، لخلوف فم الصائم أحب إلي. فعاد موسى وصام 10 مصداقا لقول ربي، وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. فأفضل تهيئة للقاء الله تبارك وتعالى هو هذا الصيام. تهيأ موسى عليه السلام بهذا الصيام قبل أن يقابل رب العالمين تبارك وتعالى: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما قال لعلكم تجوعون أو تعطشون، إنما الغاية العظمى من هذه العبادة هي أن نحقق التقوى لله تبارك وتعالى. أيها الشباب، ليس بمتقي من يغلق عليه أبواب غرفته ثم يبارز ربه بالمعاصي والذنوب، ليس بمتقي من يقطع رحمه، ليس بمتقي من يعق والديه، ليس بمتقي من يطلق بصره للحرام، ليس بمتقي من يعكف الليل كله على مشاهدة هذه الأفلام الداعرة الهابطة التي تغضب ربه تبارك وتعالى. إنما فرض الله علينا الصيام لعلكم تتقون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله يتهيئون ويستعدون لهذا الصيام أعظم استعداد، فكانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فإذا انقضى رمضان دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان لما فيه من البركات والخيرات. فكان إذا جاء رمضان قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وفي لفظ: تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وينادي مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. هيا يا باغي الخير، يا صاحب الصيام أقبل، يا صاحب القرآن أقبل، أقبل يا صاحب الصدقات، أقبل يا صاحب التراويح، لقد جاء شهرك، جاء شهر البر والجود والكرم والإحسان. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا من تصر على الذنوب والمعاصي أقصر، يا من تعق أباك وتضرب أمك أقصر عن هذه الكبيرة الكبيرة. وليكن شهر رمضان بداية للتغيير، والله لن يرفع الله عنا الغلاء، ولن يكشف عنا البلاء، ولن يرد عنا الفتن، إلا إذا طهرنا أنفسنا، وإلا إذا بدأنا بتغيير ما بداخلها ما بداخلنا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، اللهم لا تحرمنا الصيام يا رب العالمين. يا شباب، نرى كثيرا من الشباب الذين ليس لهم عذر، وقد أوتوا من القوة، وقد من الله عليهم بالصحة، ومع ذلك نراهم في نهار رمضان يفطرون عيانا بيانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما من أجل سيجارة أو شيشة أو من أجل جرعة ماء. يا أخي، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. لابد أن تصبر، أن تتعب في الدنيا قليلا، أن تجتهد، أن تجد من أجل أن تحيز الجنة وأن تفوز بها. من صام رمضان، نرى كثيرا من الشباب الذين لا عذر لهم يفطرون في نهار رمضان. يقول الإمام ابن تيمية طيب الله ثراه: من أفطر يوما في رمضان دون عذر كان تفويته لها من الكبائر، كان تفويته لها من الكبائر. طبعا أنا لا أقصد أهل الأعذار، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، لكنني أتحدث عن شباب لا عذر لهم وعندهم القوة والطاقة، ومع ذلك يفطرون بدون أي عذر. يا أخي، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي أن رب العزة تبارك وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث له معنيان، بمعنى الفحش من القول أو بمعنى الجماع، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. نعم، هو رجل تحفظه عبادته من أن يقع في السب أو الشتم، فضلا عن أن يرد على هذا السفيه الذي أساء إليه، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اسمع: وللصائم فرحتان يفرحهما، اللهم أفرحنا بالصيام يا رب العالمين، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. يا من تفطر في نهار رمضان، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب يفرح الصائمون بطاعتهم لله، ويفرحون بفطرهم وصيامهم، وأنت تشعر بضيق واختناق، وتشعر بهم ونكد، ولا تشعر بالفرحة التي يشعر بها الصائمون. لماذا تحرم نفسك هذا الفضل، وتحرم نفسك هذه السعادة وهذا العطاء من الله؟ للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: من قام رمضان، يعني صلى التراويح، يعني معنى كده يا شيخ لازم أصلي من العشاء للفجر؟ لا لا، لو قمت ولو جزءا يسيرا من رمضان، من أي ليلة من ليالي رمضان، فأنت يقينا ممن قام هذه الليلة. بل أقول لك، لو قمت ولو ركعة واحدة بعد العشاء فتكتب عند الله ممن قام الليل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف أدرك قيام ليلة القدر؟ أيشترط أيضا أن أقوم الليلة كلها من بعد العشاء إلى الفجر؟ لا، لو قمت جزءا يسيرا من هذه الليلة فأنت يقينا ممن قام ليلة القدر. ولو صليت التراويح الشهر كله فأنت يقينا ممن قام ليلة القدر. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم هذا الفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، يعني من صام رمضان إلى رمضان، ومن صلى الجمعة إلى الجمعة، ومن صلى الصلوات الخمس، يكفر الله ما بينهم ما اجتنبت الكبائر. فإن وقع الإنسان في كبيرة من الكبائر فما هو الحل؟ لا حل لك أيها الأخ الحبيب إلا بالتوبة والرجوع إلى الله. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم جميعا. نعم، قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الشاب، يا من وقعت في كبيرة من الكبائر، هيا الآن اجذب ثيابك وبللها بدموع التوبة والأوبة بين يدي ربك تبارك وتعالى الآن، وعد إلى الله عز وجل وأنت على يقين أنك لن تجد والدا ولا ولدا ولا والدة أرحم وأحن بك من الله تبارك وتعالى. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة في السبي تبحث عن ولدها الرضيع، فلما وجدته في آخر النهار أخذته بلهفة وشوق وحب، وألصقته بصدرها وأرضعته. فلما رأى النبي هذا المشهد الرقراق قال لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من هذه المرأة على ولدها. لذلك كان يقول بعض السلف: لو قيل لي يوم القيامة أن أمك تحاسبك لأبيت. فقيل له: لماذا؟ قال: لأنني أعلم أن الله أرحم بي من أمي. وأنا أقول لك: والله لو عرفت الله لأحببته، ولتبت الآن إليه، ولعدت إليه. يا مخطئا ما أجهلك، يا مخطئا وأنا والله أولكم، ما أجهلك. عصيت ربا عدلك وأمهلك وأقدرك، بادر وعجل أملك، ونادي ربا فضلك، قل لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. قل يا رب يا رب لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. قل يا واحدا صمدا بغير قرين ارحم ضراعت عبدك المسكين يا واحدا صمدا بغير قرين ارحم ضراعت عبدك المسكين واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين ما حيلتي في يوم نشر صحيفتي إن قيل لي خذها بغير يميني لا حيلة عندي وما لي موئلا فارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. يا شباب أفضل تهيئة لشهر رمضان أن نستعد بالتوبة أن نتخلص من الذنوب والمعاصي. ربما وقفت في صلاة التراويح فوقفت فوجدت الناس من حولك يبكون ويخشعون وأنت تحاول جاهدا أن تجد قلبك تحاول جاهدا أن تبكي عينك فلا تستطيع. الذي حرمك من ذلك هي الذنوب التي أغلقت على قلبك فمنعت القلب من الخشوع ومنعت العين من الدموع. فطهر قلبك ونظفه من هذه الذنوب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وأعظم النجاسات نجاسة القلب وأعظم نجاسة في القلب هي نجاسة الذنوب والمعاصي كالغل والحقد والحسد وغيرها من الذنوب والآثام. فالآن الآن وأنت بين يدي شهر رمضان إن أردت أن تستلذ بالصيام وأن تستمتع بالقرآن وأن تخشع في الصلاة عليك أن تطهر هذا الوعاء وأن تنظفه ليستقبل هذا القرآن. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا جميعا من الآثام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد عباد الله أما عن اغتنام هذا الشهر فأفضل تهيئة كما قلنا لاستقبال هذا الشهر هي بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى ثم بأن تطهر قلبك وأن تتحلل من المظالم بل أقول لك سامح من أساء إليك فإنك تعلم جيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع على أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع الناس إلا مشرك ومشاح. أما المشرك فهو الذي خرج عن دائرة الإسلام فأشرك بالله تبارك وتعالى أو كفر بالله، وأما المشاح فهو عبد وحد الله تبارك وتعالى وآمن بنبيه إلا أنه بينه وبين إخوانه المسلمين خصومات ومشاحنات. هذا العبد يمهله الله عز وجل حتى يصطلح مع أخيه. وأنا أقول لك قبيح جداً أن يأتي هذا الشهر الكريم وألا تكون أنت كريما مع الناس، لا سيما إن كانت بينك وبين أخيك في النسب خصومات، لا سيما إن كان أبوك، لا سيما إن كانت أمك، لا سيما إن كان جارك. قبيح جدا يا إخواني أن يأتي شهر رمضان وأنت ما زلت لا تلقي السلام على جارك من أجل أمر من أمور الدنيا، قد يكون عفوك عن أخيك سببا في دخولك الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أصدر الآن وأنت بين يدي عفوا عاما عن كل من أساء إليك، وأنت تبتغي بذلك وجه الله عز وجل والأجر، فاعفوا واصفحوا. اسمع، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إن كنت تحب أن يغفر الله لك فاعفوا واصفحوا. يقول شكسبير الكاتب المشهور: لا تقد في صدرك نارا فتكن أول من يحترق بها. لا تقد في صدرك نار الخصومات والغل والحقد والحسد والمشاحنات، إن وضعت رأسك على الوسادة لن تستريح ولن يهدأ لك بال ولن تنام. أفضل ليلة تمر عليك في حياتك هي الليلة التي تضع فيها رأسك فتنام مرتاح البال وقد أصدرت عفوا عاما عن كل من أساء إليك. يروى أن عالما من العلماء كان في مقابلة مع شاب من الشباب وكان ينتظره هذا العالم، فلما أقبل الشاب على العالم إذا بهذا الشاب يتصرف تصرفا عجيبا غريبا، إذا بهذا الشاب يبصق في وجه العالم وينصرف، يبصق في وجه العالم وينصرف. فذهب العالم وكتب على الرمل: أساء إلي أخي فلان في يوم كذا وكذا. ثم بعد عام كامل عاتب الشاب نفسه وأنب ضميره وعاد لهذا العالم وطلب منه العفو والصفح، فما كان من العالم إلا أن فتح له صدره واحتضنه وفتح مجالا للصلح والعفو وعفى عنه ذاك العالم. فلما انصرف هذا الشاب ذهب العالم على الصخر وكتب: صالحني أخي فلان في يوم كذا وكذا. فتعجب الناس، قالوا: في العام الماضي كتبت إساءته على الرمل وأنت الآن تكتب الحسنة على الصخر؟ قال: نعم، أكتب الإساءة لأخي على الرمل لتكون سهلة المحو ما أن تأتي رياح الصلح حتى تمحوها، وأكتب الحسنة لأخي على الصخر حتى لا أنساها لأخي. يا أخي اكتب الحسنة على الصخر واكتب السيئة على الرمل لتكون سهلة المحو. تذكر أن أخاك هذا ألقى عليك يوما السلام أو هنأك في فرحك أو عزاك في مصاب. يا أخي أنا أقول لك، أنا الآن إن مت والأعمار بين يدي الله، إن مت الآن وإن بين يدي إخواني، من الذي سيكفنني ويغسلني ويصلي علي ويدفنني؟ أليس إخواني؟ أليس أنتم أيها الموحدون؟ أنت لا تستغني عن أخيك أبدا وهو لا يستغني عنك أبدا. أنا أرسل هذه الرسالة بين يدي شهر رمضان راجيا من الله عز وجل أن يكون لها صدى في قلوب المؤمنين، وأن يذهب كل منا بأن يخرج هاتفه من جيبه ولو بمكالمة هاتف، وأن يصالح أخاه الذي خاصمه ابتغاء العفو من الله تبارك وتعالى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فتهيأ لشهر رمضان بإصدارك عفوا عاما عن كل من أساء إليك. ثم قبيح أن يأتي شهر القرآن وما زلت تعرض عن القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هيا الآن انفض التراب عن كتاب الله، وابدأ من الآن مرن نفسك وتمرس على تلاوة القرآن وتدبر القرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والأحاديث في فضل القرآن تحتاج إلى خطب ومحاضرات. ثم أتى شهر رمضان، شهر الجود والإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ يعني أنت أما تفطر صائم تاخد أجر الصائم ده، لا ينقص ذلك من أجر هذا الصائم شيئا. يعني أنت فطرت في رمضان 30 صائم، تأتي بين يدي الله وقد صمت في حياتك 30 رمضان، فتجد أن الصحيفة مكتوب فيها أن فلان ابن فلان صام أو له أجر صيام 60 رمضان. كيف يا رب؟ أنا ما صمت إلا 30، فكيف يكتب لي أجر صيام 60؟ يقول الله له: هذا بتفطيرك الصائم، فأنت أخذت أجرا مثل أجر هذا الصائم، بل ربما كان صيام هذا الذي فطرته أعلى وأجود منك فتأخذ أجره كاملا. كيف أفطر صائما وأنا قليل ذات اليد، ليس معي مال؟ أقول لك الأمر إن شاء الله يسير. كل منا بلا استثناء يجهز طعاما في رمضان ويفيض منه هذا الطعام ونرميه في سلة المهملات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أدلك على تجربة ناجعة. هذا الطعام الذي تعده زوجتك لأسرتك هو قال صلى الله عليه وسلم: طعام الثلاثة يكفي أربعة، وطعام الأربعة يكفي خمسة ببركة الله عز وجل. تأتي أنت على هذا الطعام الذي أعدته زوجتك وتأخذ منه بمقدار تفطير صائم. الآن الإخوة في بعض المساجد والمجمعات قاموا بهذا المشروع بفضل الله، إن أنت تذهب للمسجد تديله مقدار تفطير صائم أو اثنين على قدر ما وسع الله عليك، والإخوة بينظموا المسألة دي وبيذهبوا إلى الأسر الفقيرة الذين يحتاجون إلى هذا الطعام ويوزعونه بفضل الله عز وجل. ابحث عن هذا، أخرج من طعام أولادك بمقدار تفطير صائم واحد، ثم باقي الطعام سيكفي بإذن الله عز وجل. وأخرج هذا ولا تحرم نفسك وأسرتك من هذا الفضل. تأتي بين يدي الله عز وجل وقد فطرت صائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. ثم لا تنسى ذكر الله تبارك وتعالى، فهو الحصن الحصين. وأنت في عملك، في المواصلات، في بيتك، في الشارع، في أي مكان، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله جل وعلا. فذكر الله جل وعلا هو الحصن الحصين الذي يقيق مكائد الشيطان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على إدراك واغتنام شهر رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. يا رب أعنا فيه على الصيام والقيام، الصيام وتلاوة القرآن والجود والبر والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل شهر رمضان نصرة لأولئك المستضعفين في كل مكان. اللهم فك كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. يا غياث المستغيثين ويا أمان الخائفين ويا عون المؤمنين ويا جار المستجيرين، يا ذا العظمة والسلطان، يا من قهرت الجبابرة وكسرت الأكاسرة، يا رب الأرباب ويا مجري السحاب ويا مجيب الدعوات، لا خاب ربنا من دعاك ولا خاب من رجاك. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وولي يا رب علينا خيارنا، واكفنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.